أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتقنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. وأعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسيرها البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي 88 آية في الكوفي و6 في الحجازي والشامي والمكي و5 في البصري وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى صاد. قال في تفسير غريب القرآن الإمام زيد بن علي ما لف عليه السلام ما لف. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى صاد والقرآن للذكر معناه ذو الشرف. وقوله تعالى ولا تحين مناص معناه ليس بحين نزو ولا فراق. وقوله تعالى فليرتقوا في الأسباب معناه في الفضل. ويقال ارتقى فلان في الأسباب إذا كان فاضلا. وقوله تعالى وأصحاب الأيكة وهي الغيظة الملتف شجرها. وقوله تعالى ما لها من فواق يقال ما لها من مرة هي كلمح البصر أو هي أقرب. والفواق في الناقة ما بين الحليتين الحلبتين. وقوله تعالى عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب معناه نصيبنا من الآخرة قبل يوم الحساب. والقط الكتاب والجمع القطوط. وقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب فذو الأيدي ذو القدرة والأواب التواب. وقوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب معناها الفهم والعلم بالقضاء. وقال الشهود والإيمان الشهود والأيمان تقريبا أو الشهود والإيمان. وقوله تعالى ولا تشطط لكن المستقيم منها الشهود والأيمان اللي هو من اليمين في الفصل فصل الخطاب. وقوله تعالى ولا تشطط معناه لا تسرف. وقوله تعالى وعزني في الخطاب معناه غلبني. وقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء معناه من الشركاء. وقوله تعالى وظن داود معناه أيقن. وقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى معناه قربة ومنزلة واحدها زلفى. وحسن مآب معناه حسن مرجع. وقوله تعالى إذ عرض له بالعشي الصافنات الجياد والصافنات من الخيل التي تجمع بين يديها وبين طرف سنبك إحدى رجليها والسنبك مقدم الحافر. وقوله تعالى إني أحببت حب الخير فالخير الخير. ده قال الصافنات ولذلك قال إنه يكره الصفن في الصلاة. صفن إنها تكون على يعني رجلين ثلاث وواحدة كأنها مرفوعة. وعندما الإنسان يصلي وجهه مسوي كذا هذا يسموه صفن. قال إنه يكره الصفن. يسهل واحد يجهه على جنب كذا مركز على جنب من وقوله تعالى حتى توارت بالحجاب معناه غابت بالحجاب يعني الشمس. وقوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا معناه شيطان. وقوله تعالى فطفق مسحا بالسوق معناه ما زال يضرب أسواق الخيل وأعناقها. وقوله تعالى لا ينبغي لأحد معناه لا يكون له. وقوله تعالى رخاء حيث أصاب فالرخاء الرخوة اللينة وأصاب أراء وهي بلغة هجر. وقال طوع حيث أراد. وقوله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد معناه في الأغلال واحدها قفد. وقوله تعالى هذا عطاؤنا فمن أي عطف. وقوله تعالى إني مسني الشيطان بنصب معناه ببلاء وشر في جسدي وعذاب في بدني. وقوله تعالى أرفض برجلك معناه اضرب بها. وقال إنه ضرب بيده اليمنى فخرجت عين وضرب رجل اليسرى فخرجت عين أخرى فاغتسل من واحدة وشرب من أخرى. فذلك قوله تعالى مغتسل بارد وشراب يعني عندما الواحد يأتي وينظر إلى هذا يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس عليه شيء ولا يقارن بشيء. يعني عندما يجي الإنسان يفكرها بمنطقنا إحنا وبقدرتنا بالله يضرب بيده ويطلع ماء ويضرب برجله ويطلع ماء ويشرب من هذا ويغتسل من هذا ويشفى من هذا المرض. هذه قدرة لله سبحانه وتعالى لا تقارن بقدرة أخرى أو تقاس بقدرة أخرى أو تعطى المجال العقلي اللي احنا نتعامل معه. للمجال الكوني اللي نعرفه، ان العين لا بد لها كذا وكذا والمكان والشفاء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. اذا اراد شيء فانما يقول له كن فيكون. فهناك اشياء الهية خارجة عن المألوف، خارجة عن العقول، وخارجة عن المنطق الذي نحن عليه. نعم، وقوله تعالى اركض برجلك، نعم، وقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، معناه أثل. وقال جماعة، وقال جماعة من شجر، وقال حزمة من رطبة، وقوله تعالى إنه أواب بمعنى تواب. وخذ بيدك ضغثا، البعض قالوا إن حزمة قبر لأن فيها، لأن حلف يضرب زوجته، قال، والبعض قال شملول نخل لأن فيه التمر فيه أكثر من عذق، يعني كل وناس قالوا أثل أثلة بما فيها ذاك الشيء الصغير، وإذا هي كثير يعني. إنه أواب بمعنى تواب. وقول تعالى أولي الأيدي والأبصار، فالأيدي القوة في العمل والأبصار العقول. وقول تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، معنى ما لهم هم إلا هم الآخرة. وقول تعالى من شكله أزواج، معناه ضربه، والأزواج عذاب من الزمهرير. وقال ألوان من العذاب، وقال ألوان من العذاب. وقول تعالى أتراب، معناه أسنان وأمثال. وقول تعالى لا مرحبا بكم، معناه لا سعة لكم. وقول تعالى اتخذناهم سخرية، معناه من السخرة، ومن كسر السخرة جعله من الهزوء. هذا تفسير الإمام زيد عليه السلام. نرجع إلى المؤلف، قال قوله تعالى صاد أكثر القراء على الوقت، صاد على صاد. وقال في البرهان جزمها الفراء، والأعمش بخفض الدال بلا نون لاجتماع الساكنين صاد والقرآن، وياسين ونون. وقد مر بعض ما قيل في فواتح السور من قول أئمتنا عليهم السلام وغيرهم، سبق أن قلنا صاد وياسين ونون، أنها يعني تأتي ولا معنى لها بالنسبة لنا معروف، ونحن ليس فيها أحكام حتى أن نحن نبحث عنها ولسنا متعبدين بما تعني. قال في التجريد وأما النظم ففيه وجهان، أحدهما أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف أو ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز، ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه، كأنه قال صاد والقرآن للذكر إنه لكلام المعجز. والثاني أن يكون صاد خبر مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة، كأنه قال هذه صاد يعني السورة التي أعجزه، والقرآن للذكر إنها لكذلك كما تقول هذا حاتم والله، تريد هذا المشهور. ومعنى للذكر أي للشرف والشهرة والتذكير والموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرها من أقاصيص الأنبياء والوعد والوعيد. وليس هناك شرف أكبر من شرف القرآن، ومكانها أعظم من مكانة القرآن، هذا الكتاب الذي أحاط بالدين كله وأحاط بعلوم الدين والدنيا، ما كان حاضر وما كان مستقبل وما كان ماضي. فالمستقبل الآن كل العلماء أو كل من أتى في لاحظوا كل زمن يأتي له علماء ويأخذوا من هذا القرآن شيء يستجد معهم، فهو علم المتجدد، فهو الذي حاز الشرف كله، إضافة إلى أنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهذا من الأشياء العظيمة ومن المعجز أن هذا القرآن، يعني لاحظ لو جاء واحد وجاءك القرآن فيه تحريف على طول ينكشف، مستحيل يعني أن يمشي هذا القرآن على أحد، لأن للقرآن حلاوة طلاوة. شوف أنت حتى إذا الإنسان غلط وأنت تسمع على طول تدري أنه غلط، حتى بعضهم يعني هذاك الأعرابي اللي في حق براءة لما قرأ أحدهم قال إن الله بريء من إن الله بريء من المشركين ورسوله واحد نصبه، قال هلا ما هو مستحيل يكون هذا الكلام، كيف يتبرى الله من رسوله في ورسوله أنه فاعل. فاستغرب هذا الأعرابي، هو أعرابي ما قد قرأ القرآن، لكن لمن القرآن حلاوة وله يعني وموافق للذوق وللغة والبيان والفصاحة، فلذلك لا يمكن أحد يستطيع له. وإضافة إلى قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال بل الذين كفروا في عزة عن الإنقياد والإذعان للحق والاعتراف به، والعزة هي التعزز والتكبر والمشاقة لله والمباينة لرسوله، وهو معنى قوله شقاق أي عداوة لرسوله، عداوة لله ولرسوله. ولما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم ثم توعدهم بمن أهلك قبلهم فقال كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي كثير من الأمم أهلكنا قبلهم بسبب ما كانوا عليه من العزة والشقاق. قلنا القرن عندنا قرن وعندنا عبد وعندنا عام، العبد 10 سنوات والقرن 100 سنة، فالقرون كأنه من أصحاب يعني ما يقول قرون أعداد كثيرة. ومعنى قوله فنادوا أي دعوا بالاستغاثة، وقيل بالتوبة حين لا تقبل، وعن قتادة نادوا على غير حين النداء، ثم قال ولا تاء حين مناص أي وليس الحين حين من جاء وفوت بمشارفة الهلاك، ولا تحين مناص يعني ما فيه مناص، ما فيه مهرب، ما فيه أي خلاص انتهى. تذكرت ليلى حين لا تذكر وقد بنت منها والمناص بعيد، والمناص والاحتيال والمهرب. ولا هي لا المشبهة بليت، هي لا المشبهة بليت، زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم، وتغير لذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسم وإما الخبر، وامتنع بروزهما جميعا، وهذا مذهب الخليل وسيبوي. وعند الأخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان الأزمان قاله في الكشاف. وحين مناص منصوب بها كأنك قلت ولا حين مناص لهم، ويرتفع بالابتداء أي ولا حين مناص كأن له كائن لهم. والمناص المنجا والفوت، يقال ناصه ينوصه إذا فاته، واستناص طلب المناص. واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يريد عجب أهل مكة ولا تعجب منه، لأن الرسل من جنس المرسل إليهم أولى من أن يكونوا ملائكة، لأن الإنسان مع جنسه آنس وأفهم للغته. لو المسألة مسألة ملائكة يعني ما يكون للإنسان، لكن هذا من نفس جنسه، حتى الله سبحانه وتعالى قال لو أنه في الأرض ملائكة لا أنزلنا عليهم ملائكة من جنس، لكن أنتم بشر أنزلنا عليكم من جنس. ثم قال سبحانه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أولا هم عجبوا أن جاءهم من ذرهم، ثم قالوا ها أنه ساحر كذاب، ولم يقل وقالوا، يعني قال سبحانه وقال الكافرون، قال وقالوا الكافرون، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ولم يقل وقالوا إظهارا للغضب عليهم ودلالة على أن هذا القول لا يشر عليه إلا المتوغلون في الكفر، والغرض التنبيه على كمال جهالتهم، وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنيا، ثم إن هذا الرجل من أقاربهم بعد يعرفون أنه كان بعيدا عن الكذب والتهمة، وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه، فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه، وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم بهذه الخاصية الشريفة. وبالجملة فما كان لهذا التعجب سبب إلا الحسد، يعني لهم يعرفوا أن محمد صلى الله عليه وآله كانوا هم أصلا في الجاهلية يطلقون عليه اسم التعظيم والتكريم وأنه الأمين وأنه الصادق وأنه كذا وأنه كذا، فلما أتى بالحق قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما شاف الله محمد لا. وهم يقولوا قالوا ما يحسد المال إلا أهله، ومن الصعوبة بمكان أن يأتي شخص من أسرة أو من قبيلة أو من الخاصة المحيطين ويقبلوا منها الشيء ذا، يقبلوا منها التميز أو الأفضلية عليه، الآخرين يقبلوا ما عندهم مشكلة، ولكن الأقربين لا يقبلوا إطلاقا. ولذلك حتى لو قارنت حتى في العلماء لما تأتي للعلماء تجد أكثر معارضين هم من من من العائلة نفسها، يعني ما يقبلون بالشيء، نعم الحسد لا يسمح ان الانسان يقبل ان اخوه ولا ابن عمه ولا يعني فجاه واذا هو يشار اليه بالبنان وانا بالاجازه اتفرج فيه، قالوا اي فرصه يا رجال قال فلان تاجر ما معه شيء، ولا قال انا يا رجال ما معه شيء من العلم ولا معه شيء من اخوي وانا اخبره، اخر ما بيقول اخوي وانا اخبره ولا ابن عمي وانا اعرف. ولذلك لاحظ انا دائما الاحظها، مجرد ان ياتي شخص من خارج الدائره، خارج الدائره تجد له من التعظيم والتكريم والتقديس لانه من خارج هذه الدائره. هذا اللي في هذه الدائره لو خرج الى دائره اخرى وجد التعظيم والتقديس اللي ما وجده في هذه الدائره، وهذا كله يرجع فعلا يعني الى الحد. سبحان الله، يعني انتوا قيسوا، يعني لاحظ اذا جانا واحد من خارج دائره خلاص ما قاله تم، شوف عندنا له رحبه وشيء سبحان الله، لكن ان ياتي هذا اللي معك يوميا وتشوفه وانت لا ما هذا قاعده وتتفاجأ أن صاحبك هذا إذا خرج إلى عند غيرك وإذا هو نفس هذا اللي جاء إلى عندك وأنت سويت له ما عنده هناك ما لها إيه. سبحان الله. نعم. قال في التجريد اجتمع من صناديد قريش 25 ومشوا إلى أبي طالب فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك فلا تمل كل الميل، يعني خل فيها شوي تقطع. قال ما يسألونني؟ قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. قالوا يعني جنبنا وإحنا نجنبك، تعاد تسب آلهتنا وإحنا معاد نسب إلهك. يعني بعد ما اتفقوا معروف القصة وقالوا هذا يشبه آلهتنا وهذا كذا ويشبه أحلامنا ويشبه آبانا ويكفر آبانا، نذهب إلى أبي طالب ونخيره، أما أن يمنعه أو أنه يمنع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم، افتراض، أم أعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب؟ يعني شوف سبحان الله، هم يطلبون منه أن يدعهم على سخافتهم وعلى انحطاطهم وعلى قذارتهم فيما هم واغلين فيه من الخمور ومن الزنا ومن قطيعة الأرحام ومن ومن ومن، وهو يطلب منهم أن يرفعهم فوق العرب وأن يجعل منهم ملوك ويشار إليهم بالبناء. أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم، يعني توقفت عن سب آلهتكم وتسفيه أحلامكم على، أم أعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قالوا نعم. فقال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا خلاص ما تردوا عليه، فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجب، بليغ في العجب، ومعنى جعل صيرا انتهى. وروي أن عمر لما أسلم فرح بإسلامه المسلمون واغتم المشركون، فاجتمع صناديدهم 25 إلى أبي طالب فقالوا أنت شيخنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، يعنون الذين دخلوا في الإسلام، وجيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، أرادوا محمد صلى الله عليه وسلم فاستحضره كما مر آنفا إلى آخره. ثم قال تعالى: وانطلق الملأ منهم، أي أشراف قريش، انطلقوا عن مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا بعضهم لبعض: أن امشوا، أي سيروا، واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، أي على عبادتها والتمسك بها، فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد. ويمكن أن يكون المعنى أن امشوا إلى آلهتكم واصبروا على التقديم والتأخير، يعني إنه مقدم مؤخر، والقراءة على التنزيل. قال في الكشاف: أن بمعنى أي، لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم في المجلس المتقدم، فكان انطلاقهم مضمنا معنى القول. وعن ابن مسعود: وانطلق الملأ منهم يمشون، والمعنى أنه قال بعضهم لبعض: امشوا واصبروا، فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد، إن هذا الأمر لشيء يراد، أي أمر محمد لشيء يريده الله ويحكم بإمضائه، وما أراده فلا مرد له، وما ينفع فيه إلا الصبر، أو أن هذا من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه، أو أن دينكم لشيء يراد، أي يطلبوا ليؤخذ منكم. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا، أي التوحيد في الملة الآخرة، ملة عيسى عليه السلام، لأنها آخر الملل، لأن النصارى يدعونها وهم ملة، أو في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا. والمعنى: لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أن يحدث في أن يحدث في الملة الآخرة توحيد الله تعالى، أو يحدث إن هذا، أي ما هذا التوحيد الذي جاء به محمد، إلا اختلاف افتعال وكذب اختلقه محمد، وأن الله لا يرضى بنزع الأرباب. أو يعني: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أو أنزل عليه الذكر، أي القرآن، من بيننا. أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشراف، أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم، والاستفهام للإنكار. ثم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة. طبعا مجلس أبي طالب لما أتوا إليه وطلبوا محاكمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ففي مجلس من المجالس أتوا إليه وقالوا: يا محمد، يا أبو طالب، يعني أعطى لنا ابن أخي هذا اللي كذا وكذا، إن أراد الملك ملكنا، وإن أراد المال أعطينا، وإن أراد الزواج زوجنا، يعني يلا خلّي. فكأنهم يقال يعني حجة أمام أبي طالب، وأبي طالب في ذا اللحظة أنها الحكم، فنادى: تعال اسمع ما يقولون قومه. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رأى أن كان أبو طالب فيه نوع من الميل، أو خاف من كذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر وأهلك دونه، فلن أتركه. قال: إذا أمضوا وقل ما شئت، والله لن يصلوا إليك حتى أوسط التراب دفينا. القصيدة الطويلة العظيمة المعلقة حق أبي طالب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. طبعا وأجمع أهل بيت رسول الله على إيمان أبي طالب، أن عند أهل بيت رسول الله إجمع أهل بيت رسول الله على إيمان. فإذا أجمع أهل بيت رسول الله على شيء فلا ناقض له. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ثم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول قوله: بل هم في شك من ذكري، أي من القرآن، أخبر تعالى بأنهم شاكون في صحة القرآن في نفوسهم، وإن أظهروا القطع بأنه مختلف المكذوب، يعني عندهم شك صحيح، يعني العكس، هم يكذبوا بفل أمام الناس، لكن الشك حاصل داخل أنفسهم أن هذا فعلا من الله سبحانه وتعالى. بل لما يذوق عذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك والحسد، إذا وصلوا إلى العذاب عرفوا، لكن ولا تحين مناص، أي لا يصدقون به إلا أن يمسهم عذابي مضطرين إلى تصديقه، وهذا وعيد لهم. الوجه الثاني قوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم عندهم خزائن رحمة ربك، أي نعم ربك نبوة وغير نعم رب أي نعم ربك نبوة وغيرها، حتى يخص بها من شاء ويصرفها عن من شاء. أم عندهم خزائن رحمة ربك، هل هم عندهم الخزائن من الخير والنعمة والنبوة والإمامة وغيرها، العزيز فهو القاهر لعباده الوهاب الكثير المواهب المصيب مواقعها على مقتضى الحكمة والعدل. الوجه الثالث قوله تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما حتى يتكلموا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي اختص بها رب العزة، ثم تهكم بهم فقال إن كانوا كذلك فليرتقوا في الأسباب. أكانوا يرون أن لهم مكانة من الإلهية والربوبية والأماد المكانة فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا في المعارج والأسباب الطرق الموصلة إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وينزل الوحي على من يشاء. ثم قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.